وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت فإن زنى وإن سرق؟ قلت فإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن زنى وسرق. ورغم أنف أبي الدرداء. فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى. قال من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال وأقول من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. قال أبو بكر رحمه الله قد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق فيما سبق أحاديث الشفاعة والأحاديث الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار، وبين أيضا فيما سبق حكم عصاة الموحدين، وكان ذلك البيان في ضوء النصوص والأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. فبعد أن بين ذلك عقد هذا الفصل في نقل مطول نقله عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، في بيان أن أحاديث الشفاعة وأحاديث إخراج عصاة الموحدين من النار لا تعارض أحاديثا أخرى فيها وعد لأهل التوحيد بالنجاة، وفي بعضها أنهم لا يدخلون النار، وأن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله. وهذه الأحاديث وإن كان ظاهرها لأول وهلة عندما يتأمل المتأمل متعارضة، إلا أنها لا تعارض بينها، بل كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق وليس بينه تعارض. وأحاديث الشفاعة وإخراج عصاة الموحدين من النار لها باب ومعنى دلت عليه، وهذه الأحاديث أيضا لها باب ومعنى دلت عليه، فهذا حق وهذا حق، وهذا محمول على معنى وهذا محمول على معنى، لا يعارض الأول بل يوافقه. ولهذا نبه المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الباب ظل فيه طائفتان، طائفة الخوارج والطائفة الأخرى غلاة المرجئة، الخوارج مصيبتهم في هذا الباب أنهم أخذوا أحاديث الوعيد والتهديد وأهملوا أحاديث الوعد والرجاء، وعلى الضد من ذلك تماما غلاة المرجئة أخذوا أحاديث الوعد والرجاء وأهملوا أحاديث الوعيد والتهديد، فخرج أولئك بعقيدة باطلة وخرج هؤلاء بعقيدة باطلة. والحق في إعمال النصوص كلها والإيمان بها جميعها وفهمها فهما صحيحا سويا في ضوء فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولا تتحقق السلامة في فهم المعنى إلا بجمع النصوص والتوفيق بينها. أما من يأخذ طرفا ويهمل طرفا فهذا ولا بد سيقع في خطأ، إما من جهة الغلو أو من جهة الجفاء. ومن يعمل النصوص كلها ويؤمن بها ويعمل على التوفيق بينها وفهمها فهما صحيحا فإنه يقف على كبد الحقيقة وعين الصواب بإذن الله سبحانه وتعالى ويسلم من الخطأ. والمصنف رحمه الله ساق فيما سمعنا الآن جملة من الأحاديث العظيمة فيها الوعد وفيها الرجاء وفيها ثواب الموحدين عند الله وثواب أهل لا إله إلا الله، ومن ذلك تحريم النار على من قال لا إله إلا الله، فهل يعارض هذا ما جاء من الأحاديث التي فيها أن عصاة الموحدين يدخلون النار وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ والمصنف رحمه الله نقل عن الإمام بن خزيمة هذه الأحاديث ثم نقل توفيق الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بينها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو بكر: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان، وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة. معناها ليس كما يتوهمه المرجئة. المرجئة مشكلتهم في هذا الباب أنهم أخذوا معنى من هذه الأحاديث وأهملوا أحاديث كثيرة جدا فيها الوعيد لا يلتفتون إليها ولا ينظرون إلى ما دلت عليه، فمثلا يعملون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ويهملون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يهملون هذا الحديث ولا يعملونه، والخوارج على الضد من هؤلاء، يعملون هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويهملون حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. والحديثان كلاهما حق وليس بينهما تعارض، ومعناهما بين معروف عند أهل العلم لا تعارض بينها، لكن الخطأ يقع فيه المرء عندما يهمل طرفا ويعمل آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل، ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار. ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها استحق الجنة من يعلم أن الله ربه وأن محمدا نبيه وإن لم ينطق بذلك لسانه. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصات وبأخبار مجملة غير مفصلة لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتقصي من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها. نعم، يعني هو ينبه وجه الخلل عند هؤلاء وعند هؤلاء، وأن سبب الفساد سبب فساد هؤلاء وسبب أيضا فساد هؤلاء أن هؤلاء أعملوا طرفا من الأحاديث وأولئك أيضا لم يعملوا طرفا من الأحاديث، فوقع الخلل من جهة ذلك، لم يعملوا طرفا من جهة أخرى. فهنا ينبه رحمه الله أن الزلل الذي عند المرجئة من جهة إعمالهم لأحاديث الوعد وإهمالهم لأحاديث الوعيد، والزلل الذي عند الآخرين من الجهة نفسها، إعمال لطرف آخر من الأحاديث وإهمال للطرف الآخر. ولهذا يقول رحمه الله تعالى يقول: ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصة وبأخبار مجملة غير مفصلة لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتقصي من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها. يعني هذا سبب الزلل عند هؤلاء، إعمال جانب من الأحاديث وإهمال جانب آخر يفسره ويبينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم. فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز. نعم، وهذا لا يقوله عالم. يعني الآن يشير مثلا إلى الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. يقول: لو أن إنسانا أخذ هذا الحديث واكتفى بظاهر الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق ولم يعمل بشرع الله سبحانه وتعالى، لا انكفافا عن محظورات ولا قياما بفرائض ولا واجبات، وأيضا لم يعمل بأصول الإيمان الأخرى وعقائد الدين العظيمة التي عليها قيام دين الله، أخذا بظاهر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأنها وحدها تكفي في النجاة وإن لم يعمل بمقتضاها، لكن المعنى عند أهل العلم أن من قال لا إله إلا الله أي أدى حقها وفرضها لا أن يقولها قولا مجردا دون أن يؤدي حق هذه الكلمة وفرضها. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله ظاهرا لكن لا يؤدون حق هذه الكلمة ولا يؤدون فرضها. ولهذا سبق عند المصنف رحمه الله تعالى أنه ذكر شروط القبول لا إله إلا الله وأنها لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بشروطها وضوابطها وقيودها التي جاءت في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره، كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. ثم ذكر حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومأ بيده إلى فلذة صدره حرم الله لحمه على النار. وحديث معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، قال ابن سيرين: إما دخل الجنة وإما قال نجا من النار. كيف جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرء يستحق الجنة بتصديق القلب أن لا إله إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بما سنس ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى من معنى هذه الأخبار؟ لم يؤمن أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به، ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به، ولا أطاع في شيء مما أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم ذكر حديث عثمان بسنده. قال أبو بكر رحمه الله: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصات، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقام صلاة الفجر وصلاة العصر وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به، ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله. نعم، يعني يقصد أنه يحتج فقط بحديث معين على معنى معين ويهمل الأحاديث الأخرى، وأن هذا هو سبب الفساد عند عامة الطوائف التي زلت في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ويحتج بخبر عمار بن رويبة، فذكره بإسناده إلى عمار بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. هل معنى هذا ويترك الدين كله، فقط يؤدي هذه الصلاة؟ من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ولا يفعل شيء آخر، هذا لا يفهمه عاقل. نعم. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رحمه الله: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم دين الله. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، هل المعنى أنه يصلي الصبح فقط ويترك فرائض الدين وبقية الصلوات ويقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ثم لا يؤدي الفرائض ولا يقوم بالواجبات ولا يقوم، ليس هذا هو المراد يعني، وإنما من يكون منه مثل هذا الفهم أتي من سوء فهمه وأخذه بطرف من النصوص وإهمال ما يقابلها أو يبينها ويفسرها من النصوص الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنها إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان. هذا كلام عظيم جدا، انتبه له، انتبه له. يقول: هذه أحاديث دلت على فضائل معينة، إما مثلا للصلاة، مثل من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وإما فضائل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيدل على فضائل، فيستفاد من هذه الأحاديث هذه الفضائل العظيمة التي دلت عليها هذه الأحاديث، لا أن الإيمان كله هو هذا الذي جاء في هذا الحديث فقط. الإيمان جاء شرحه في أحاديث كثيرة ونصوص عديدة، وله شعب، وأمور الإيمان منها أصول ومنها واجبات ومنها مستحبات، وكلها جاءت مفصلة في نصوص كثيرة. فما جاء في هذا الحديث يدل على فضيلة لا على الإيمان كله. هذه كلمة عظيمة جدا، يقول: من قال لا إله الله، فيها فضيلة لهذا القول، لأن هذا القول كل الإيمان، لأن هذا القول كل الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطه ولله الحمد. القائل قلت هو المصنف الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، نبه هذا التنبيه في أثناء نقله المطول، ولا يزال النقل مستمرا عن الإمام بن خزيمة رحمه الله، فيقول: قلت للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزامها. إذن إذا قرأنا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا يدل على فضيلة عظيمة للا إله إلا الله، وهذه الفضيلة جاءت نصوص أخرى تبين وجه استحقاق المرء لهذه الفضيلة. إذا عرفنا أن ممن يقول لا إله إلا الله من هو منافق من أهل الدرك الأسفل من النار، يقولها بلسانه فقط فلم تنفعه، يفيدنا ذلك أنها إنما تنفع قائلها ليس بمجرد القول، بل بالإتيان بشروطها وضوابطها وقيودها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والشيخ رحمه الله بسط هذه الضوابط والقيود بسطا وافيا جدا نافعا، مع ذكر الأدلة فيما سبق كما أشار عند شرحه لأبياته التي قال فيها: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فعند هذه الأبيات رحمه الله ذكر الأدلة الدالة على أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة قائلها بإتيانه بضوابطها وقيودها التي في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة، فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة، دخل الجنة، كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، هو يأتي بنظائر يبين سوء الفهم عند هؤلاء، يبين سوء الفهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي أن أن هؤلاء أتوا في سوء فهمهم أنهم أخذوا بطرف من الأحاديث مهملين أحاديث كثيرة تبينه وتوضحه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقول معاند آخر جاهل: إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. نعم، يعني ولا يفعل شيء بعد ذلك من أمور الدين، لا يصلي ولا يؤدي أي شيء من أمور الدين، وأن هذا يكفي. هذا لا يقوله عالم ولا يقوله عاقل، لكن هذه فضيلة، هذه فضيلة مثل ما قال، لأن هذا هو الإيمان كله. نعم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم. ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة. ولهذا هنا قال مثلا في الحديث: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر مسلم. وقصة الرجل الذي غل في القتال وأغبر مع غيره في سبيل الله، لكنه غل غلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار في غلة غلها. فإذن هناك ضوابط وأحاديث تفسر وتبين المعنى وتوضحه، فمن أهمل خرج بهذا الفهم المغلوط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة. ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. نعم، ومع ذلك يترك، يعني يدعي أن هذا هو الإيمان كله. نعم. قال: ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله. ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. ثم ذكره بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب، وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل الأعمال التي ذكرنا، وما هو مثل هذه أحسن الله عليكم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعاد من النار أنه جميع الإيمان. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. انتبه هنا أن جميع الأمثلة التي ذكرها في الفضائل مراده تبيين خطأ من يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن هذا خطأ من يفهم من هذا الحديث أن هذا وحده يكفي ويكون به دخول الجنة، معرضا عن النصوص الأخرى المفسرة. فذكر هذه الأحاديث الكثيرة في الفضائل: فضل الجهاد، فضل الصلاة، فضل الصدقة، فضل العتق، وكلها فيها ترتيب دخول الجنة والنجاة من النار على هذه الأعمال. ولا يقول عاقل أن المراد بهذه الأحاديث أنه يدخل الجنة إن جاء بهذه الأعمال وأهمل الدين كله، لا يقول ذلك عاقل. لكن هذه فضيلة تدل على عظم شأن هذا العمل، لا أن هذا العمل هو الدين كله. فقل مثل ذلك في الأحاديث التي وردت في فضل لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لا أن جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم. لا أعد. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لا أن جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. لعلها تراجع هذه اللفظة في الأصل، لا أن جميع الإيمان تراجع. نعم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، هذا لفظ مختصره الخبر المقتضي لهذه اللفظة المختصرة، ما حدثنا به الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن العجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب. قال أبو بكر رحمه الله لذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفر منها وإن ارتكب بعض المعاصي. لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لا أنه لا يدخل النار ولا موضعا منها وإن ارتكب جميع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ تعالى أن يغفر له ما دون الشرك. فقد أخبر الله عز وجل أن للنار سبعة أبواب، فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله لكل باب منهم جزء مقسوم. فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما، واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم ومن هذا القسم، فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها. لذلك علمنا في محكم تنزيله قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له عصاه فغوى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله تعالى بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكابه إياه. فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غاو فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما لأبواب النار السبعة. وفي ذكره آدم صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويشبههما. هذا مثل الذي تقدم في لفظة الكفر والفسق والظلم والنفاق وغيرها من الألفاظ، يعني منها ما يطلق ويراد به الأكبر الناقل من الملة، ومنها ما يطلق ويراد به الأصغر الذي لا ينقل من الملة، مثله لفظ الغاوي والغواية. وما ذكره المصنف رحمه الله نقلا عن ابن خزيمة رحمه الله في معنى لا يجتمع الكافر وقاتله في النار، وأن هذا محمول على موضع الكافر في النار لو لا يدخل موضعه، فإذا فعل ما يستوجب دخول النار يدخلها لكن لا يدخل موضع الكافر. حمله على هذا المعنى ليس بواضح، وإنما الواضح والظاهر في المعنى أن يقال أن هذا وعد، واستحقاق هذا الوعد متوقف على شروط وضوابط جاء بيانها في نصوص أخرى. فإذا جاء بالشروط والضوابط استحق هذا الوعد، فإن أخل بها استحق من الوعيد الذي دلت عليه النصوص الأخرى بحسب ما فعل من عصيان، وبهذا يكون الجمع بين النصوص. نعم. قال: ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه، والمنتهي عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والوحوبات، في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة له أو صاحبة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، حتى أيضا نوع الدخول مختلف، يعني دخول الكافر ودخول العاصي مختلف، يعني هذا نوع وهذا نوع. وأشرت غير مرة أن دخول الكافر للنار دخول تخليد وتأبيد، وكفره وشركه بالله لا تطهره النار، ولهذا دخوله فيها دخول تأبيد وتخليد. والنوع الآخر من دخول النار دخول العصاة، عصاة الموحدين، وهؤلاء دخولهم دخول تطهير وتنقية، ولهذا يكون بقاؤهم في النار على قدر ما تكون به طهارتهم ونقاؤهم من ذنوبهم، ثم يخرجون كما جاء في الحديث ضبائر ضبائر. نعم. قال: ولم يؤمن بشيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به، ولا أطاع الله في شيء أمر به من الفرائض والنوافل، ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها، محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار. والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار. نعم، ولهذا أيضا جاء في النصوص أن النار دركات ليست درجة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال: كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة، فكيف يجوز أن يتوهم عاقل مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا وشركا، فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر به ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به، ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي، فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان؟ فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة من التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إضمحلال الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب يعني العذاب متفاوت في النار، ومن عذب في النار من عصاة الموحدين لا يكون عذابه كعذاب الكافر الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لا في درجة العذاب في النار ودركاتها، ولا أيضا في اللبث في النار، فهؤلاء لابثين فيها أبد الآباد، وهؤلاء على قدر ذنوبهم ومعاصيهم وخطاياهم. ولا يزال النقل عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى مستكملا رحمه الله بيان ما يتعلق بهذه الأحاديث، فنكتفي بهذا القدر، وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى يوم الثلاثاء الموافق أول شهر شعبان 1/8.